السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الكلام على أصول ورؤوس الفتن. والفتن قدر كوني يجب على العبد أن يدفعه بالقدر الشرعي. وربنا تبارك وتعالى ما ابتلى العباد إلا ليعلي أقوام وينزل آخرين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولولا البلاء ما تميز المحب من المبغض، ولا العالم من الجاهل. ولذلك فقه الفتن يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يعلمه وأن يعرفه، وأن يعرف المداخل وأن يعرف المخارج. رب مفتون غارق في الفتنة ويظن أنه ناج، لأن إخواننا عند غياب العلماء، لأن العلماء هم النور الذي يستضاء به. ولذلك فساد الأرض ذهاب علماء، فساد الأرض ذهاب علمائها. فالأرض بلا علماء ظلام، وذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالعلماء أمنة من الفتن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنجوم في السماء أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذن هذه المنارات وهذه الأصول التي بها يستضاء هي سبيل النجاة. ولذلك دائما الإنسان في زمن الفتن يحتاج إلى أمرين هامين جدا. الأمر الأول لا يحسن الظن بنفسه، يستغيث بالملك، يستدل بين يديه، يتضرع كرجل غارق في بحر اللجي، ليس من أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا من حوله أي سبيل للنجاة. دعاء الغريق يستغيث، لأن كما قلت لكم رب مفتون يظن أنه ناجي، وربما هالك يظن أنه على السبيل وعلى الطريق وما زال به رمق. فلذلك كل مسلم يحتاج إلى الوقفة الأولى، أن يستذل وأن ينكسر بين يدي الله عز وجل، وأن يدعو بدعاء الغريق. الجانب الثاني التابع للجانب الأول أن يعرف الطريق والمخارج من الفتن والمداخل. ولذلك في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي زيادة وكل ضلالة في النار. ركزوا معي فيها. يقول الصحابي عرباض ابن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ومن البلاء بل من عظيم البلاء هو عدم إنزال المواعظ منازلها، لأن نرى أن الغالب دينه الوعظ، لا يعرف إلا أن يسمع الوعظ وشريط الوعظ ويعيش على الوعظ. والوعظ ما هو إلا سياط كالكرباج للدابة، لا تتحرك الدابة إلا بالصوت. لكن لو أن صوتا على دابة ميتة يستحيل أن تتحرك، ميتة، مهما ضربها حتى لو قطع لحمها وعظمها وعصبها ميتة. فهذه المواعظ لن تفي أكلها إلا على جسد حي، قلب حي فيه روح. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستعملون المواعظ للسرعة وللسير إلى الله عز وجل. كلما تعثر القلب جاءت الموعظة فحركت كالحادي للإبل. يعني زمان لما كان في القوافل تمشي سير، كان يجي واحد صوته جميل حادي يغني للإبل تسرع في السير. فكذلك المواعظ إما صياط تربع وتزجر، وإما تروح عن قلب العبد في جمل الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون الدين والأصل هو المواعظ، غالبا لا تؤثر، بل أقول ربما تأتي بنتائج عكسية. لأن الإنسان إذا ألف الضرب، في مثل يقول لك جسمه نحس من كثرة الضرب، فمن كثرة المواعظ لا يتأثر أبدا. ولذلك نرى أن أهل السبت وأهل الخير وأهل الفضل كان يسمعوا الموعظة البسيطة بكلمات قليلة جدا جدا. من القصص الطريفة أن مالك بن دينار كان في المسجد، فأحد الحاضرين قال له: يا إمام شوق، عاوزك كده تقول لنا حاجة تشوقنا كده. فقال: بلغني أن حوراء في الجنة تبسمت فأضاء نورها إلى كذا وكذا، يعني مسافة كبيرة. فرجل كان في آخر المسجد فشهق، سمع الكلام كده وهو في هذه الدنيا محبوس ضيق، وسمع بصورة من صور الجنة حدثنا، فذكر القصة اللي قلت لكم دي. فشهق ياخذ نفسه بقى من الايه، من الشوق والفرح حتى مات. بل الأعجب من هذا، رجل أعرابي كان معه نيمات حول بدر، المكان الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغزوة بدر للقاء عير لقريش. فالرجل كان معه غنيمات ولقى كده جمع كبير، وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف في عريش، وبدأ يشجع الصحابة ويحثهم إن في معركة حتمية لازمة لابد من خوضها اللي هي غزوة بدر. فالرجل ساب الغنم وكان معاه كده كيس في يده، كيس من الجلد فيه تمرات وسقاء، وساب الغنم هناك وجاي واقف. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة يقول إيه: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يعني حاولوا كده إيه، اجتهدوا وأسرعوا، وذكر صفة من صفات الجنة، ما قال الطول ولا فيها ولا فيها ولا فيها. وهذا الرجل كان مشرك، ما يعرف الإسلام ولا رجل في الغنم، سمع الصفة إن في جنة وعرضها كعرض السماوات والأرض، أفاق. قال: بخن بخن، يعني تعجب، معقولة في مكان جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن، لما قلت هذا؟ قال: ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. طالما أن في حاجة كده حلوة، لما تقول لواحد كده قاعد في عشة، لا تعالى أحطك في قصر أو في فيلا فخمة على البحر، هيقول لك: لا أنا عاوز أعيش في الفقر. أبدا، إلا أهل الدنيا يحبون الفقر والضنك ويرضون به ويعملون له ويخدمونه. ولذلك يا أخوانا، أهل الجنة عقلاء وأهل الدنيا أغبياء. الغبي هو الذي يرضى بالدون ويترك الأعلى، هو الذي يرضى بالخسيس ويترك النفيس. فرجل بدوي أعرابي سمع صفة، تخيل أنت لما تقعد تسمع: وفيها وفيها وفيها وفيها، يكفي، وأنتم فيها خالدون، لن تذوق فيها موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. لأعظم نعم إنك في الجنة خالد مخلد نعيم، ما في منها أي تكدير. بل كما قيل، يقال لأهل الجنة لو قيل لهم: تمكثون في الجنة مدة من الزمان بعدد رمل عالج، رمل عالج ده كنا له الربع الخالي الذي من حدود السعودية إلى الكويت إلى البحرين، اللي يعتبر أكبر موضع في الجزيرة بعدد الرميلات بتاعه اللي هي بقى لا تعد، لو أنكم تمكثون في الجنة مليارات من السنين ثم تخرجون لحزنوا. طبعا لأن طبعا في خروج هيحزن. ولو قيل لأهل النار: تمكثون في النار عدد رمل عالج، لفرحوا، يعني تعودوا في النار ملايين مليارات السنين وتخرجوا، فرحوا، وهم فيها خالدون لا يخرجون منها. فذلك أصحاب العقول دائما يا إخواننا يحاول أن يفيق، لأننا بني البشر بنتغافل. يعني ما تقولش إن في واحد مغفل عن الله، كل الناس تعلم إن في جنة وفي نار وفي موت، وفي كل يوم نشيع ميت، فلان مات فلان مات فلان مات فلان مات، ولسه أخ الآن بيقول لي ما عرفش مين صلى على مين الجنازة الآن وأنا داخل. إذن هذا الموت حقيقي أن يزهدك فيما أنت فيه، نعيم أنت منه زائل وذاهب وخارج. فإذا المواعظ ليست علم ولا منهج ولا تقعد تحفظ فيها ولا تدندن فيها ولا تشنف أسماعك منها أبدا. الموعظة ما جاءت إلا تتحرك، سمعت موعظة في التوحيد وكلام عن الرب سبحانه وتعالى، إن لم تهيش قلبك بالسير إلى الله عز وجل ما أثمرت. موعظة عن الصلاة، إن لم تهيش قلبك دي كيف تصلي وتحديد الأصول والفروع والمنهج والسبيل والسكة من أول النهار لآخر، في الزكاة والصدقات إن لم تنفق وتطفئ وتعطي هلكت، في الصيام حفظ اللسان، هذه مواعظ كثيرة. لو مجرد المواعظ للكلام تهلك. ولذلك فرق بيننا وبين من سبق أن الإشارة والكلمة واللفظة والحرف كان يؤتي عندهم ثمار. امرأة كانت من الصحابة، مات زوجها هي أم أنس، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، أم سليم، مات زوجها وكانت امرأة جميلة ويتقدم إليها الخطاب، وكانت من خالات يعني خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ويمكن قضية برضو أعرج على قضية الرضاعة هذه، لأن طبعا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلما أغلق الباب الآن وأصبح في لبن صناعي ومش عارف إيه وبتاع وكده، صار قضية إن الأخ من الرضاعة والأخت من الرضاعة دي مدفوسة، بل ربما يحدث بينهم تناكح، وهذا هذا نكاح محرم باطل لا يجوز إلى آخره. المهم فأم سليم تقدم إليها الخطاب فكانت تأبى، تقول حتى يشب أنس، وفعلا كبر أنس، فتقدم لها رجل مشرك وكان من خيرة رجال المدينة اسمه أبو طلحة الأنصار، فيعني هي كانت مستعدة الآن للزواج وما في مانع، لكن هذا مشرك. والمرأة فكرت لو أنني دفعت هذا للإسلام ودخل الإسلام لكان خيرا، فقالت له يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد ولكنك مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري. الرجل راغب، وممكن الإنسان يخونا يبدأ الأمر لغير الله، يبدأ في حالة معينة، ولذلك يخونا في باب اسمه باب تأليف القلوب، باب المؤلفة قلوبهم، إن ممكن الإنسان يفضل يدخل في الشيء لكن لا يستطيع أن يضبط فيه النية. زي مثلا واحد عاوز يتعلم عشان يبقى عالم ومشهور ومش عارف ايه، واحد عاوز يقرأ عشان يبقى قارئ وصوته جميل والناس ايه، هذه الأشياء، لكن لما بيدخل الباب بيضطر ويجبر أن يعدل النية. قال عبد الرحمن بن مهدي طلبنا العلم لغير الله، يعني بنشوف كده المشايخ ومش عارف ايه والمشهور والقارئ الفلاني والصوت الجميل وفلان، طلبنا لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. لازم بقى بتلاقي نفسك كده أن هذا العلم بيقومك وبيأطرك ويجبرك. المهم أن أبا طلحة أسلم، بدأت أم سليم تضبط الطريق بتاع أبي طلحة إلى أن استقام عوده وانضبط أمره وعلى قدره ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة هذه امرأة ذكية، امرأة كان قربها من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لها ولأهلها ضياء ونور. دفعت بولدها أنس، قالت يا رسول الله ولدي أنس غلام ذكي حليم حكيم أعطيه لك يخدمك، فدته لي خدام، خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم من عيلة القوم، ويقول خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كذلك دفعت بزوجها، كل ما يدخل البيت يتأخر يتقدم، أتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الأشياء الطريفة في غزوة حنين، كانت أم سليم حامل والنبي صلى الله عليه وسلم خارج لغزوة، وغزوة كانت صعبة لأن هوازن خرجت بخيلها ورجلها وقوتها وقوة عظيمة جدا. فقالت أم سليم لأبي طلحة نخرج، قال يا أم سليم وأنت في هذه الحالة؟ قالت نعم. أسرع أبو طلحة وجهز فرسا له وحمل معه أم سليم وهي حامل، وهي تلبس ثيابها رأى شيئا في يدها تدفسه في جنبها، قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر. قال وما تفعلين به؟ قالت إن رأيت أحدا اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرت بطنه، وحامل بطنه قدام. حتى إن أبو طلحة لم يصبر على هذه القصة، قال يا رسول الله ألا أعجبك من أم سليم وهي حامل معها خنجر، تقول لو أن أحدا اقترب منك بقرت بطنه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ونعلها بخير. المهم الشاهد اللي عاوز اوصل للقصة سريعا بان بدأت المعركة ووقع في الاول هزيمة وبعدها انتصار وهم راجعين اصابها المخاض, بدأت اعراض الولادة تظهر, فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر الجيش من اجل ام سليم وزوجها, فقالت لزوجها لا والله لا يتأخر الجيش ولكن ابقى انت معي ثم اذا وضعت نرحل الى المدينة. وفعلا تمت المشكلة ووضعت حملها وعادت الى المدينة. طيب انا عاوز اوصل بقى لابي طلحة. ابو طلحة الانصاري بقى عاش كما عاش الصحابة, هذا الدين بحلوه بمذاقه بواقعه. مر بيقرأ آية في القرآن, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا يعني دايما يعني أحب من نفسي وإخواني نحاول نقارن نفسنا بينه وبين القوم دول اللي هم الصحابة اللي هم الأسوة والقدوة عشان بس نعرف المسافة. هي مسافة حوالي 1500 سنة ولا 1400 سنة, ولكن بقدر هذه المسافة بقدر الضنك والبؤس الذي نعيش فيه مع أنفسنا. يعني لا نستطيع أن نقيم لله طاعة خالصة. أسف أن من أنفق إن ما كانش يسمع, عاوز يسمع طبل ما يقدرش ينفق, صعب. عاوز يسمع تهيص يحاول كده يشوشر وعملت وسويت يموت كمد, صعب. لو فعل أي طاعة ما كانش عاوز كده واحد يقعد يدندن ويقعد يتفله يموت خالص. فأبو طلحة الأنصاري قرأ الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكر كده, طب أفضل شيء عندي إيه؟ كان عنده بستان من كبار البساتين في المدينة, وبداخله بئر من أعذب مياه المدينة, وهذا البستان كان قبالة المسجد, وكان فيه ميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إذا وصل المسجد يشرب من البئر, بئر من أعذب مياه المدينة. فأسرع أبو طلحة وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء وإني قد جعلتها لله ورسولي. أراد أن يحقق الآية البر, أن يكون من أهل البر, أن يكون بار بنفسه ودينه وربه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح, وفي رواية ذاك مال رايح. ماشي يعني ضعها في بعض أهلك وذويك الأسرة بتاعتك وزعها عليه. نفس أبو طلحة بعد ما عدت 80 سنة وبرضه المصحف جالس وبمر بآيات ويعيش مع الآيات, مش مجرد ان انا بعيش مع يا سلام تفسيرها ايه والآيات دي جميلة والتفسير حلو والمعاني جميلة والقرآن حلو وكل ده جميل جميل جميل جميل جميل, لكن انا منزلي من هذا القرآن خطاب لمن؟ خطاب للملائكة, خطاب للجن, خطاب لك يا مسكين, ما ذكرك الله بالجنة الا لتشتاق اليها, وما ذكرك بالنار الا للوعد للوعيد لك والتخويف. فإن لم تشوقك ويشوقك ذكر الجنة بالجهد والعمل لها فأنت تالف آلك, وإن لم يخوفك ذكر النار فأنت مجنون مخبول. واحد صاحب معصية ويعلم أنه إن مات على المعصية دخل النار, والله أعلم رجل وبيني وبينه صلة قرابة, وهذا الرجل يعني في عرف الناس من الناس المحترمة اللي مش عارف إيه, ما يعني في يوم الخميس كان جالس امام التلفاز, وطبعا كان زمان معرفش الايام دي الشكل اتغير القنوات والكلام ده, كان يوم الخميس بيجيبوا مسلسلات معينه بعد العصر او العصر او شيء من هذا القبيل, اسود وابيض ورقص ومش عارف مين والكلام ده. فجالس امام التلفاز ومعاه حد معاه وبيتفرج على الرقصين والراقصات, شويه وصدري وجعني, راحوا موطيين ما طفوهوش وطوا التلفزيون والبلاوي دي شغال, وطلعوا جالي جابوا الدكتور, جاب الدكتور قال ده مات, مات فين؟ شوف المنظر بقى, واحد محترم ومحترم جدا جدا, وممكن انا لو ذكرته ممكن اتنفي من البلد دي خالص, ومات على هذه الحال درجة دكتور جن. شوف المنظر. فاذا هم عاشوا القرآن ان ده خطاب موجه من الملك الرب العظيم الجبار المنتقم القهار لك ايها الفقير المسكين الحقير الذي لازمك أن تقوم به. احنا لما بنروح كده مجلس, ان في مرة كده كنت في مصلحة حكومية ومعايا ورق مكتوب فيه صلاح الدين علي عبد الموجود, وفي البطاقة في زيادة كلمة أحمد. قال لي ما ينفعش يا عم الشيخ, قال لازم كده يكتب لي الكلمة الأخيرة دي. طب يا عم ازاي؟ قال لي ما ينفعش. لازم الاسم اللي موجود في البطاقة ده يكون مرسوم بنفس مش عارف ايه. ممكن تروح موظف يعني تلاقيه رجعك على تأشيرة بند مش عارف ايه القانون دول. بل اقول لكم قصة عجيبة. كنت في مرة راجع من العمرة ومعنا اخوة شباب، فاحنا جايين في الباخرة بيطلبوا ايه ان بعض الناس يجي ايه يكتب اللي هي بيسموها الكروت بتاعت الدخول دي. طبعا الناس كانت بتهرب، فمعنا مجموعة من الاخوة قلنا كنا ساعدوا الناس دي. فالضابط جاء وطبعا فرحان بالاخوة انهم ايه بيساعدوه كده، فقاعدين بيكتبوا له واحنا كنا في اماكن كده قريبة. فواحدة من شرطة جالس ومسك سيجارة وعمال يدخن، رغم ان كاتبين يافطة كده موجودة ممنوع التدخين، وتقريبا كانت 15 جنيه او مش فاكر 25 جنيه غرامة. فاحد الاخوة بيقول له يا فلان بلاش الدخان، عمل له كده. فالاخ يعني جزاه الله خيرا من نوع الايه اللي بيسموه ريزل في الدعوة، يعني في يعني نفسه طويل يعني. فعمل له كده قال له بص شايف البتاع دي؟ قال له احنا الحكومة احنا اللي عاملينها. المهم قال له طب يا عمي التدخين ضار، ومش شاهد انا عاوز اوصل له بقى ان الضابط قاعد سمع الحوار. قال له طب يا عم الحرام، قال لي يا عم الحرام والحرام ده ليه كنتوا مش لينا احنا؟ بنفس الحوار وانا جالس بعيد وبغلي. اقسم بربي اقسم بربي الضابط عمل كده، قال لي صاحبنا دي كده هو بشاره كده، راح رميها تحت رجله. هؤلاء البشر عمل كده وخلاص وانتهت المشكله. فلذلك هم عاشوا حياه تختلف عننا تماما. احنا عايشين عيشه الله المستعان عشان تقنع واحد بمساله ومسألة بس تخالف الهوى، لأن غالب الدين دلوقتي إذا وفق المزاج جميل خالص. واحد يقول أنا بحب العقيقة والعقيقة حلوة خالص وبحس كده بانشراح في الصدر ولما بعمل العقيقة والكلام ده، لكن غير العقيقة لا ما ينفعش. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قرأ بعد 70 أو 80 سنة مر بآية، عنده أولاد وأحفاد، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. فبص في الآية أولها بقى وفسرها، يعني اخرجوا للجهاد في سبيل الله واخرجوا مع المسلمين وأنتم كبار وصغار، وانت حامل تقيل مثقل بالكبر وعظيم السن وانت صغير. فدعا أبناءه وأحفاده وقال أي أبنائي ربي يناديني، جهزوا لي لأمة الحرب ونادوا أي سرية اكتسبوا فيها، أي حاجة طلعت جاهد في سبيلها في أي بلاد تبع الإمام طبعا أخرج فيها. قالوا يا أبانا أنت معذور وأنت وأنت وأنت وأنت. قال ربي يناديني. وفعلا شوف راجل 70-80 سنة كبير وجهزوا له حاجاته وسمعوا أن في اكتتاب في سرية في البحر إلى جزيرة، فراح ركب فيها. مات في السفينة الباخرة دي، مات فيها رضي الله عنه وأرضاه، ووضعوه في مكانه إلى أن وصلوا إلى الجزيرة فدفن في الجزيرة. إذن الآفة والمشكلة والبلية والرزية أن هناك معوقات، من هذه المعوقات إن المواعظ وضعت في غير مواضعها وفي غير منازلها. يقول العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. انتوا عارفين انا جلست وقعدت سالت الشيخ مقبل وبعض المشايخ، طب ما فيش اي كلمه عن الموعظه دي، الموعظه بليغه، الراجل الصحابي بيصفها يعني ان القلب طار، مش فيش تسجيل كده زي بتاع الاخ بشير والكلام ده ان ممكن تتسمع تاني، ده موعظه. والعرب كانوا يسمعوا الكلام يسجلوه، والصحابه كانوا بيسجلوا الاشاره والحركه. ايه هي الموعظه دي؟ ما في ما حد لها ذكر، ما ذكر موعظه بليغه قويه لها حجه وبيان واثر في القلب، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ولكن الصحابة عبروا هذه الموعظة للثمرة. بقى إيه المطلوب من الموعظة دي؟ مطلوب إن أنا أقعد أعيط وأبكي وكلام جميل وحلو وعيد الشريط وزيد والكلام ده؟ لا، ما كانش عندهم كلام ده خالص. بسرعة قال العرباض فقلنا يا رسول الله أوصنا. بلغت الموعظة مبلغ إن القلب الآن مهيأ إنه ينفذ، والجوارح مهيأة للعمل. كما قلت لكم إن الصوت أو الحادي مسك الدب، ها اتحركت فين بقى؟ يمين شمال فوق، ها وتمشي وتنطلق مستعدة للسير. فأوصينا، فبدأ بقى النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لهم منهج. قال أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله. التقوى اسم جامع لكل محاب الله عز وجل، والتقوى هي المخوف. كل عندك شيء تخاف منه، حذر اسم جامع لكل المخاوف. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما مجالس عمر يا اخواننا مجالس علم، مجالس فقه، مجالس الكبار، مجالس هزر ولعب ومزاح وضياع وقت، لا ابدا. كان يجلس المجلس معه ومع الصحابه ويقعدوا يثيروا مشاكل وقضايا، حتى ان ابن عباس كان دائما قريب من عمر، وبعض مشايخ قريش غاروا قالوا يا امير المؤمنين لنا ابناء كهو، يعني عندنا ابناء زيه. فاراد ان يبين فضل ابن عباس فقال مره: من يفسر لي قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح الايه؟ فاخذ الكبار والصغار كله جالس يفسر، هذه معناها إذا فتح الله على المسلمين وانتصر المسلمون وجاء الفتح العظيم والناس كلها دخلت في الإسلام والكلام ده. فلما سكتوا جميعا قال لابن عباس: ما تقول في تأويلها؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، إنه هيموت. فعمر هنا أمسك عودا من الأرض وقال: ما زاد والله على ما عندي مثلها. هو ده اللي عندي التأويل والتفسير بتاع الآية. فكان مجالس عمر كلها مجالس فقه وعلم وهذه الأشياء. فلذلك عمر سأل مرة أبي بن كعب قال: ما هي التقوى يا أبي؟ وطبعا عمر يعلم هذا، لكن مجرد حوارات ومجالس علم. فقال أبي رضي الله عنه: أرأيت يا أمير المؤمنين إن سرت على شوك، أرض فيها شوك، وإن شئت تقول بقى أرض فيها ألغام، هتمشي إزاي؟ هتجري فيها؟ ده انت تفضل ترفع رجلك وتحسس بصوابعك وضوافرك، هتقف فين؟ ارض بها شوك، ماذا تفعل؟ قال عمر: اشمر عن ساقي واحاذر. افضل ماشي كده خايف وحاول ايه انتقل الاماكن اللي همشي فيه. قال له ابي: كذلك التقوى يا امير المؤمنين، ان ما في نفس، ما في حركه، ما في سكنه، ما في اشاره، ما في خطوه، ما في اي شيء فيك يتحرك إلا وأنت كحال الذي يمشي على الشوك. حذر كل حركة، يعني الإشارة دي قد تكون يعني فيها نوع من الرياء والعياذ بالله، قد يكون فيها نوع من الاحتقار، قد إلى غيره. إذن لابد أن تضبط أمرك وحياتك، هذه التقوى، إنك تحذر في سيرك إلى الله عز وجل. طيب، يبقى أول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وقضية السمع والطاعة أيضا هذه يا أخواننا وقع فيها خلل عظيم جدا جدا جدا، وخاصة لأولي الأمر. وبدأ طبعا الآن موضوع الإيه اللي بيسموهم الأحزاب ومش عارف إيه، والشقشق على الحكام وغيره، حتى لو بلغ بالحاكم من بلغ من فسق وفجور وظلم وبغي إلى غيره، له حق ثابت، هذا الحق السمع والطاعة في غير معصية وعدم المخالفة في غير أمر لله عز وجل. يعني لو قال لك مثلا إشارة المرور اللي مش عارف ايه دي، لان احنا شعب همجي اتعود على المخالفة، والمخالفة اصل سواء دينية او غير دينية، والتغشة والتزوير والغي، كل ما تجي لك واحد يقول اصل انا ما اعرفش امشي ورقي الا بالرشوة، ما اعرفش اروح مصلحة ما اعرفش الا بالرشوة، لان اصل المخالفة. طيب إشارة المرور والمش عارف قوانين بيئة، كلام من هذا الكلام، طالما انه لم يرد فيه امر مخالف للشرع يلزمك السمع والطاعة. لا ده إمام ملزم الطاعة، ولا تخرج عليه بقول ولا فعل ولا بأي شيء إطلاق، ملزم. وإن كان باغي عليه باغي وظالم عليه ظلم إلى آخره. من المواقف الطريفة اللي أذكرها لكم الآن أيضا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي ذكرت هذه في ترجمتي وأخبرنا بها أحد الأفاضل يعني بإسناد عالي، أن الشيخ كان راكب مرة سيارة ومعه أخ بسوقه، فالشيخ كان عنده محاضرة فزود السرعة، هو زود السرعة، جاء تقريبا في مرور العربية جت راحت موقف وقال السواق تعال، نزل قال له مخالفة 100 ريال، فقال له طيب. المهم ايه يعني في خلال الكلام قال له اللي معايا ده الشيخ ابن عثيمين، الراجل الضابط ما كانش متخيل ده ابن عثيمين، سلم على الشيخ ومشي. قال له اتفضل. العربية مشت شوية، ابن عثيمين يقول له هو في ايه واقفك ليه الراجل ده؟ فقال له حاجة بسيطة. قال له زي يعني ايه؟ قال له عملنا مخالفة، السرعة زادت على كذا، وكان المفروض ادفع 100 ريال، فلما عرف ان انت الشيخ قال مع السلامه. فالشيخ قال له ايه؟ برافو عليك وكويس وما شاء الله وجدع انك ابدا، ارجع ثاني، ارجع بسرعه. كلانا اشترك في المخالفه، انا لم اقل لك بطأ وانت زودت السرعة. يعني المفروض انا اقول لك ادي ونزل وقال له ادفع انت 50 وانا 50، واصر الشيخ على دفع الغرامة اللي عملها الدولة. اذا لاحظ اصله ايضا ان قضية السمع والطاعة للأسف الشديد وقع فيها خلل، يا اما غلو شديد سمع مطلق وطاعة مطلقة، او تفريط عدم اعطاء هؤلاء القوم حقوقهم التي فرضها ربنا عز وجل منا عليهم. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعده فسيرى اختلافا كثيرا. حتى بين الإخوة المسلمين، أنت لو شفت المسجد الآن تلاقي عندنا مثلا كم 300 واحد ب 300 دماغ، كل واحد راس لوحده، يعني كل واحد جماعة، وممكن يصير يحط يبقى قاعد كده قاعد لوحده وحاسس إنه ممكن يدير الكون كله ويتمنى انه يملك الارض جميعا ويكون هو القائد بتاعها ويقود الجيوش ويغزو بلاد الموماو ويفضل ايه وعامل نفسه طبعا كل حاجه، وهو مسكين مفلس مش عارف يعمل حاجه، يعني حتى مش عارف فيه ايه يعني يغزو نفسه. لذلك الخلاف كلما غاب العلماء كثر، وكلما علت الرؤوس كثر، وكلما ظهر الجهل كثر. الانسان يا اخوانا كلما عظم علمه كلما قل كلامه، وكلما تواضع وسكن، وكلما عظم حلمه وعظم فقهه ويبدأ بقى يفكر تفكير عميق مبني بقواعد شرعية. لكن الأبواب الهلكة كثيرة، فلذلك يجب على العبد في حال غياب الربان والسفينة بتتأرجح وتهلك ينظر له مخرج ومخارج، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي. والبعض بيتعجب يقول طب ليه ما قالش القرآن؟ لأن السنة المفسرة للقرآن، لأن القرآن هو الأصل والسنة الفرع. ولذلك لما ابن مسعود قال لعن الله، أو قال ما لي لألعن من لعن الله، لعن الله النامصة والمتنمص، الحديث قال ما لي لألعن من لعن الله، أو في كتاب الله. فواحدة ست امرأة سمعت الكلام ده مسكت المصحف من الجلدة للجلدة تقرأ على فيلم كلمة النمص، طبعا ما كانش عندهم كمبيوتر بس شوف كلمة نمص في المصحف، وضرت المصحف من الأول للآخر ما فيش كلمة نمص دي خالص، لا لعن النامصة ولا المتنمص. فقالت يا ابن مسعود قرأت المصحف ما بين دفتي ما وجدت ما تقول. قال ابن مسعود أما لو قرأتي لوجدتي. قالت أين؟ قال عند قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، لأنه قاعد عامة، وما نهاكم عنه فانتهوا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ركزوا في الجزئية اللي بعدها، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هل الخلفاء سنة؟ اللي بعدها يفسر تمسكوا بها، وما هناك رواية بهما، لأن لو بهما يبقى فعلا في سنة للنبي وسنة للخلفاء، لكن تمسكوا بها إثبات أن الخلفاء يسيرون على السنة بالتمام والكمال استمرار، إن الطريق واحد. تمسكوا بها، وكلمة تمسكوا بها يعني لا نجاة لك إلا بالسنة، ولا سبيل لفلاحك إلا بالسنة، إنك تعرف المخارج والمداخل لأصول الفتن من السنة. ولذلك بعض ممن ينتسب يقول إحنا قرآنيين والقرآن بس، وهؤلاء الجهال هؤلاء ضلال، هؤلاء أصحاب عمى وأصحاب فتنة والعياذ بالله. ما هلكوا إلا بتركهم السنة. وإن بدأ يشتغل العقل، العقل الفاسد الذي تربى في أمريكا وفي أوروبا وعلى أيادي اليهود والصليبين وهذه البلاء التي ابتلينا بها في هذا الأزمة، وقول عافنا. يجي بقى طبعا يفضل يحور لك ويقعد ايه يشكك في السنة، وإذا شككت في السنة ضاع القرآن، وده هو المطلوب والمفروض. وعضوا عليها بالنواجذ، ده مش كده وبس، شوف تخيل بقى ايه يعني دليل ان التفلت الناس بالنسبة للسنة هيكون كبير وكثير، وربما لا تجد معوانا لك على هذا. فكلمة بقى انك تعض عليها بالنواجذ وتفضل ماسك جامد جامد خالص، دي تدل على ان الموضوع صعب ومش سهل. ولذلك في حديث في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. طب هنا سؤال، هل ممكن حد يمسك جمرة حمرة في إيده كده؟ ممكن حد يمسكها؟ مهدي ممكن؟ لا ممكن طبعا، ممكن وممكن ونص، ويفضل عضد عليها ويمسكها ممكن بإيديه وإسنانه كده. إمتى بقى؟ لما جيب له فرن الحديد والصلب كده، أوديه عند إيه عارفين الفرن الحديد والصلب، وهقول له لو ما مسكتش الجمرة دي هدخلك في الفرن ده، هتخش فيه نص ثانية ولا ثانية هتبقى زيت، هيمسكها ولا مش هيمسكها؟ الكل جاوبوه لي هيمسكها ولا لا؟ هيمهدي ده يمسكها بيده واسنانه، هفضل امسك لغايه ما اخلص، هترميني جوه ده في ثواني ارمي. ولذلك القابض على دينه يعني اللي يعلم انه اذا تفلت هيخش جهنم خالدا فيها ابدا او ماكثين فيها احقابا او الى غيره، ويخش بقى اللي هي بقى مش فرن بقى الحي الصلب، لا ناركم هذه وما يوقد بنو ادم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابه ان كانت لكافيه، يعني لو نار الدنيا دي اجتمعت على حرق بني ادم هتولعهم كلهم. قال انها فضلت عليها، اي فضلت نار الدنيا على نار الاخره ب69 جزءا كلهن مثل حرها. دي بقى النار اللي هي جهنم اللي هو مجرد كده بينزل خلاص. فالقبض على الجمر ده بقى حاسس بقى ان هنا يعني قد يكون الطاعة صعبة جدا جدا. يجي واحد يقول لي ما اعرفش انا عاوز اكل ربا وعاوز مش عارف ايه، واحد على ذنوب وعلى معاصي وعايش في ضنك، هذه الصعاب والبتفلت. لكن لو قارن بقى عمل مقارنة انه سيلقى في هذا، لا شك انه سيقبض ويقبض على ديني ويلحس التراب ولا يعصي الله عز وجل ابدا. طيب، وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. امتى بقى يكثر الحدث والتغيير؟ قلنا بغياب العلماء. وذلك ترى بقى ايه يعني اجيال طالعه وشباب وكل واحد بقى عاوز يعمل له ايه جماعه وفرقه وفرقه، وعاوزين انا كذا ولم معايا الشباب وبتاع ومش عارف ايه، ونجمع والمساجد مفتوحه والدنيا مفتوحه والابواب على مصراعيها، العلمانيين شغالين والشيوعيين شغالين وكله شغال بشغال وكله يخبط في بعضه وكله تايه والابواب مفتحه على مصراعيها ومش عارف الصح من الغلط، والمهم ان انا ايه ممكن اخش مع دي واطلع مع دي واخش مع دي واطلع من دي. توهان، نسأل الله السلام. طيب، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولذلك الصواب والحق أن تكون على القانون الأول المنبع. لذلك دائما يا إخوانا أي إنسان بيشرب من النبع من الأصل يبقى الماء نقي، أما من السواقي الماء ركد قد يكون عطم فاسد، فدائما حاول يوصل للأصل. شوف ماذا فعل الصحابة، كيف تتبعوا هذا، كيف ساروا مع هذا، كيف طبقوا هذا الأمر، كيف فعلوا هذا الأمر، ثم من سار على هديهم ونحى نحوهم. وذلك قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، يبقى هنا في كوكبه ماشية من البداية إلى النهاية، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أي حدث ضلال مهما كان جميل ومهما كان حسن ومهما تراءى لك في عقلك إنه صواب، الصواب ما كان عليه الصحابة. ولذلك دائما آخر كلامي بقى أنا عشان نخش بقى غدا إن شاء الله في تتمة الموضوع من البداية، حط في ذهنك قضية، أي أمر شرعي لم تسبق إليه احذر أن تفعله. اي فهم جيت مسكت ايه كده وجالك فكره في دماغك، طب الفكره دي موجوده حققها ابن عمر ابن عباس اي حد من الصحابه اي حد من التابعين اي لا مش موجوده، بس انا حاسس كده ان انا ايه مقتنع بالفكره دي، هو ده الضلال بعيني، هو ده الضلال ايه بعيني. اياكم والحدث حتى في التفكير، انت تفكيرك عقيم، تفكيرك تفكير جاهل مسكين غبي ما يفهم شيء، لان هؤلاء غربلوا الكتاب والسنة، وما من صغير أو كبير إلا وقفوا عنده. ولذلك بقى لما تسمع مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يسأل عن تفسير آية وفاكهة وأب، قال الفاكهة معروفة، أما الأب فأي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في القرآن برأي. ما معنى كلام إيه؟ إنه ما سمعش فيها كلام من الرسل، لكن معروف الأب اللي هو الحشيش، بس ما سمعش يعني مش عارف بقى إيه نوعه، ممكن يكون نوع معين ما سمع فتورع عن الكلام. ولذلك يا أخوانا كان من سبق إن لم يكن عندهم أثر لا يتكلمون أبدا، كن في كلام ممن سبق، كلام موجود. جاء رجل من خراسان للإمام مالك ومعه حوالي 100 مسألة، وجاي من خراسان وحملها لعلماء خراسان وأهل خراسان، فيا إمام مالك تغل يبص في المسائل، يعلم على واحدة ويسيب 2 5 6 تبع، يعلم على واحدة وبتاع، وراح مجاوب له على حوالي 18 مسألة، والباقي قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم. الرجل استحقر الكلام، ده أنا جاي لك 100 مسألة من علماء خراسان والبلد والناس دي وتديني 18، ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم مالك لا يعلم، معرفش. ولذلك كان العلماء يقولون تقية العبد لا أعلم. أنت الآن شوف أي أخ لسه ملتزم بقال يومين واسأله هيفتي لك والمخارج والموعود بقى يربع نفسه كده هو ويقول لك أصل قال ابن تيمية وقال ابن عثيمين وقال معرفش مين والمسألة فيها كذا وروحنا كذا وقرينا كذا وعملنا كذا. استحالة أن ترى أخ يقول لا أعلم، يصعب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم والحديث بقيه.